أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم استعملنا لنصرة هذا الدين، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم ارزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل، اللهم عافنا من البلاء، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء وتقينا شرها. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في طاعتك ومرضاتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. قال لي أنه أحبط أو تعب من ذكر تلك الأوصاف. قال كأنك تصف نبيا. أين هو الرجل المتسم بهذه الأوصاف؟ أين هو؟ قلت له لو كان وجد بيننا لانصلح حالنا، وفساد هذا الحال في الواقع سببه عدم وجود هذه الشخصية التي رسمت لك ملامحها حدودها وأطرافها. وإذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن ما يعجبك، وليس على سبيل الجود والمكرمات إذا ما جئتها حاجب يحجبك. ما المانع في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن القيم في وصف حال المتقين؟ والله أنا لقيته جنبية قدرا كده، ما كانش مقصود. ابن القيم في وصف حال المقربين يقول: وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائح. ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن الحاق بهم، ففي معرفة حال القوم فوائد. أولها أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذما لها. ثانيا أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. ومنها عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق ولو بساقة القوم من بعيد. ومنها لعله أن يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة فيعطيه الله ما يريد. ومنها أن هذا العلم أشرف علوم العباد. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل به. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه شيئا بحسب استعداده ولو لحظة ولو بارقة. ومنها لعله يجري على لسانه ما ينتفع به غيره. وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبتك عنه ويقول أنه لا ينفع، بل احذره واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر. فرق بين العلم والحال. إياك أن تظن أنك بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله. هيهات. إذا سمعت وصف القوم فأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل في الطريق واضح والباب مفتوح. يبقى القضية في وصف ما وصفناهم. حاول، اجتهد، وكل إنسان له نصيب، له نصيب فيما يعطى. وأنا بشجعك بقى من دلوقتي وأقول لك يا ابن الإسلام، أنت يوسف هذه الأحلام. كلام الشيخ سيد حسين العفاني أكرمه الله وأعزه في كتاب تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكين، وكأنه كتب اللي أنا عايز أقوله. إحنا بنفكر وهو بيقول، هو بيكتب، سبحان الله العظيم. فهو ده يعني الكلمة دي بحروفها هي اللي أنا بقولها لك، مش أنا قلتها كده قبل ما أشوف الكلام ده، قلت الحلم، الرجل الحلم، وأنا بقول لك أنت، أنت، أيوة أنت، أنت بالذات، أنت وأنت وأنت وأنت، أنت الحلم. هتقدر، ما تقوليش مش قادر، هتكون، ما تقوليش هحاول، لا قرر أنت، ما تخافش، اطمئن يا ابن الإسلام، أنت يوسف هذه الأحلام. أنت أيها المسلم، أنت أيها المسلم نبع في الأرض لمعاني النور، بإزاء الشمس نبع النور في السماء، كأنما خرجت نفسك من صيغة كصيغة الدرة في محارتها، أو تركيب كتركيب الماس في منجمه، أو صفة كصفة الذهب في عرقه. لله درك، لله درك، وما أودع الإسلام فيك من خصال، ففي موقف أنت جيل صامد يشمخ، وفي آخر أنت ماء عذب يجري. أخي يا ابن الإسلام، أنت كنز الفضائل، ما من فضيلة فيك إلا ويطبع الإسلام عليها صورة الجنة، ولا رذيلة تتحاشاها إلا ويضع الإسلام عليها صورة النار التي وقودها الناس والحجارة. أخي يا ابن الإسلام، كان التاريخ واقفا لا يتزحزح، ضيقا لا يتسع، جامدا لا ينمو، حتى جاء المسلم أخو الشمس يطلع بنوره كل يوم على الدنيا. أخي يا ابن الإسلام، أنا على يقين دائما أن المسلم معه الغد وآتيه، وإن أدبر عنه اليوم وذاهبه. إن المسلم ليس رجل الأرض في الأرض، ولكنه رجل السماء في الأرض، إنه يتسع في الزمان والمكان من حيث لا يرى ذلك أحد ولا يعلمه، وكأنما كانت شمس فجره الآتي الذي سينتصر فيه قبل أن تشرق على الدنيا مشرقة في قلبه. أخي يا ابن الإسلام، أنت للدنيا كالمنارة، أنت للدنيا كالمنارة على الساحل، تهدي الحائرين وترشد الأدلاء. أخي يا ابن الإسلام، إن هذه الشعلة من طين عندما تتحلى بالتوحيد والإيمان واليقين، تكتسي بجناحي الروح الأمين، وتطير بهما في العالمين. أخي يا ابن الإسلام، كن عبدا لربك تكن حرا، كن عبدا لربك تكن حرا، تقول لكل قيود الأرض لا، لا يا قيود الأرض، فإنه لا تغني السيوف الصارمة والعقول الراجحة في الرق والعبودية فتيلة، ولا تتحطم سلاسل العبودية وأصفاد الذل والصغار إلا بطعم الإيمان وذوق التوحيد واليقين. أخي يا ابن الإسلام، إن البصيرة الإبراهيمية والعزة بالإسلام والتوحيد لا تأتي بسهولة، لا توهب مجانا، فكم من الأهواء تختفي في مسارب النفس وتكون لها أعشاشا وأوكارا في القلب. يا ابن الإسلام ويا يوسف هذه الأحلام، كن، كن، كن نغمة الأخوة الحانية، كن كن لسان الحب البليغ. انطلق، انطلق إلى الدعوة إلى الله عز وجل، انطلق للدعوة، لا تحدك حدود، لا تغلك قيود، رفرف بجناحيك يا طائر الحرم، وقبل أن تحلق في الفضاء انفض عنك غبار اللون والنسل والوطن والتراب، شق لك الطريق في اليباب والقفار، حطم الجبال بسيلك العرم وتيارك، وإن اعترضتك حديقة في الطريق فناغمها بجد، ولك الجميل المنساب الذي له خرير يسكر النفوس ويبهر الألباب. يا ابن الإسلام، يا يوسف هذه الأحلام، علم البلابل دروس التغريد ولحن التوحيد، انفخ في الطيور روح الخفة، وافتح أكمام الزهور والرياحين، فأنت نسيم سحر للعالم ونفحة روضته الندية. يا ابن الإسلام، أحب شيء إلى نفسي أعزه وجودا وأبعده منالا، أبحث عن عملاق من الرجال، بطل من الأبطال، يملأ عيني برجولته، يروح نفسي. مسلم، مسلم يمتاز بين أهل الشك والظن بإيمانه ويقينه، مسلم، مسلم يمتاز بين أهل الجبن والخوف بشجاعته وقوته الروحية، مسلم يمتاز بين عباد الرجال والأموال والأصنام والملوك بتوحيده الخالص، وبين عباد الأوطان والألوان والشعوب بآفاقيته وإنسانيته، وبين عباد الشهوات والأهواء والمنافع بتجرده من تلك الشهوات وتمرده على الزيف والحقارة، مسلم يمتاز بين أهل الأثرة والأنانية بزهده وإيثاره وكبر نفسه، يعيش برسالة الإسلام وللإسلام. إنك أيها المسلم في العالم وحدك، وأما ما عداك سراب خادع ودرهم زائف، أنت نقطة دائرة الحق، وكل ما عداك لا شيء، أنت أنت لا تتغير ولا تتحول، وأما ما عداك فزبد يذهب جفاء، أنت الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وما عداك شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أيها المسلم، يا ابن الإسلام، يا يوسف هذه الأحلام، دينك باق كبقاء الشمس والكواكب، بل ستزول الشمس والكواكب ويبقى دين الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يا ابن الإسلام، إنك تحمل رسالة خالدة، وتحتضن أمانة خالدة، وتعيش لغاية خالدة، أنت رمز لرسالات الأنبياء، أذانك إعلان للحقيقة التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم، أنت رسالة الله الأخيرة فلا يعتريها النسخ ولا التبديل، أنت موج من أمواج بحر الإسلام الخضم، يأتي موج ويذهب موج، وتترامى الأمواج في أحضان البحر تتلاشى في وجوده، والبحر لا يتغير، فالبحر امتداد دائم كبحر الحياة وبحر الوجود، تتبدل أمواجه ولا يتبدل كيانه. إن العالم تراث للمؤمن لا يشاركه فيه أحد، خلق وسخر له على الأذان الصارخ والنداء العالي الذي ارتفع من جبل أبي قبيس قبل 13 قرنا. استيقظ هذا الكون بعد السبات العميق، كان نفخة صور للإنسانية الميتة والعالم المتحضر، وهو الكفيل الآن لإيقاظ الإنسانية وإحياء الضمير البشري. إن المؤمن إذا نادى في الآفاق بأذانه أشرق العالم واستيقظ الكون. إن الفجر الذي سيهتز له العالم المظلم ويولي به ليل الإنسانية الحالك إنما ينشأ بأذان المؤمن. نعم يا ابن الإسلام، أنت هو الرجل الذي نريد، تستطيع. إن المسلم حقيقة عالمية لا تنحصر بل تتخطى حدود المكان والزمان. المسلم كالطبيعة البشرية، كالإنسانية العامة، كمساحة التاريخ الإسلامي. المسلم لا تعرف أرضه الحدود ولا يعرف أفقه الثغور. ليس النيل والفرات وسيحون وجيحون إلا أمواجا صغيرة في بحره المتلاطم. المؤمن كالصبح جديد قديم، فهو في جدته ليس أجد منه، وهو في قدمه ليس شيء أقدم منه. هو قديم لكنه يتجدد به العالم، وتتجدد به الكائنات، وتنتعش به القوى، وتستيقظ به الأجسام والقلوب والعقول. جديد بنفسه تتجدد قواه ويتجدد نشاطه، وتتفتح قريحته مع العصور. علمه سيار، عقله مبتكر، نفسه طموح، همته وسابة. هو كالمطر، كل قطرة غير الأولى، لكنها قطرات كلها تحيي الأرض، كلها تنبت النبات، كلها تسقي الزروع والأشجار، كلها تفتح الأزهار، كلها تكون الأنهار. قال رسول الله: أمتي كالمطر، لا يدرى أوله خير أو آخره خير. عجبا لك أيها المسلم، تجلت لك الآفاق وغابت عنك نفسك. إلى متى تظل غافلا جاهلا وتجلس ضائعا عاطلا؟ إن نورك الوهاج أنار العالم القديم ونسخ الليل البهيم، ولا تزال اليد البيضاء التي ورثتها عن موسى في كمك تتخطى حدود الآفاق الضيقة. أنت السابق لها والفائق عليها، هل تخاف الموت؟ لقد كان جديرا بالموت أن يخافك، فأنت تكمن له وترصد به. اعلم يقينا أن الكريم إذا وهب شيئا لا يسلبه ولا يشرده، وليس حتف ابن آدم في فراق الروح، إنما حتفك في ضعف الإيمان والحرمان من اليقين. أخي يا ابن الإسلام، يا يوسف هذه الأحلام، افتح عينيك أيها الزهر النائم مثل النرجس، افتح عينيك مثل النرجس الذي لا يطبق عينيه لحظة ولا يعرف الكرى إليه سبيلا. لقد أغار على وكرنا الأعداء ونهبوا كل ما فيه من كنوز وخيرات. ألا يكفي هدير الحمام وصفير الأذان وأنين القلوب وبكاء السكالى وصراخ السبايا أن يوقظك؟ انتبه انتبه يا حبيبي من هذا السبات العميق الذي طال أمده واشتدت وطأته. لقد بدأت الشمس رحلتها المباركة، وارتفع عمود الصبح المنير في بحر الظلمات، حزمت القوافي في الجبال والصحارى أمتعتها، وضرب نفير الرحيل، فما لك أيتها العين الساهرة التي خلقت لمراقبة الإنسانية وحراسة الضعفاء تنامين، يا ابن الإسلام لقد أصبح بحرك هادئا ساكنا كالصحراء. هل فقد طبيعته؟ فلا مد فيه ولا جز. عجبا عجبا لهذا البحر الذي لا يهيج ولا يموج، وليس فيه تمساح طموح مغامر ولا موج سائر عارم. اقفز اقفز من حدودك الضيقة الهادئة لتفيض على البراري والقفار والنجاد والأغوار. بك قوام العالم وبقاء الأمم، فاشرب كأسا فائضة من اليقين، وانهض من حضيض الظن والتخمين. يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام، إن الذي عرف نفسه وعرف قيمته لا يليق به إلا عروش الملوك وأسرة السلاطين. إنه لا حياة لك ولا قوام ولا شرف ولا كرامة إلا بهذه المعرفة. إنك إذا ملكتها ملكت العالم، وإذا فقدتها أصبحت من سقط المتاع. يا يوسف هذه الأحلام، يا ابن الإسلام، يا وارث التوحيد، يا أنا يا أنا، هل أصبحت كسائر الناس لا تحمل روحا ولا تجذب نفوسا؟ إن السجدة التي كانت تهتز لها روح الأرض طال عهد المحراب بها، اشتاق إليها المسجد كما تشتاق الأرض الجذبة إلى المطر. لم أسمع ذلك الأذان الذي ارتعشت له الجبال بالأمس، لم أرى في محيطك أيها المسلم لؤلؤة الحياة. لقد بحثت عنها موجة موجة، وتفقدتها صدفة صدفة. أخي يا ابن الإسلام، يا يوسف هذه الأحلام، إذا رأيت النجوم شاحبة منكدرة تخفق، فاعلم أن الفجر قريب. هاي الشمس قد زر قرنها في الأفق، وولى الليل على أدباره. إن عاصفة الغرب على الإسلام قد أعادت المسلم إلى الإسلام، فإنما تكون اللآلئ في البحر المتلاطم الهائج. لقد دب دبيب الحياة في المسلم وجرى الدم في عروقه. يا ابن الإسلام، يا حراس الدين وأمناء الله في العالمين، يا من لو أقسمتم على الله لأبركم، إذا تألق نجمكم في آفاق السماء أفلت نجوم الآخرين وطوي بساطهم، لن تسعكم الصحراء والفيافي، فاضربوا خيمتكم في وجودكم الذي يسع الآفاق. كونوا أسرع من العاصفة وأقوى من السيل. نعم، كونوا من الذين أكرمهم الله بالسبق. من الذين أكرمهم الله بالسبق إلى قراءة القرآن سواكم؟ من الذي دوى أذانه في العالمين غيركم؟ هل العلم إلا فتاة مائدتكم؟ وهل قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا إلا وصف حالكم؟ مر الإسلام على صحرائكم فأنبتت. صهيل خيل أبي سليمان خالد بن الوليد، وسيف صلاح الدين، ونظرة الزاهد الأواب بشر بن الحارث، وذكر الفضيل بن عياض، فكر ابن تيمية ودوي التكبير والصلوات، إني أرى في مرآة المستقبل عصرا لا يزال في طيات الغيب. يا ابن الإسلام، أنت البغية المنشودة، وبحرك زاخر بالدرر واللآلئ. أخي، لا تربط قلبك ونفسك بالتراب والحمأ المسنون والحجارة والقرميد، إن الصقور لا تستريح ولا تهدأ في الأوكار. يا ابن الإسلام، أتهوي من القمة العالية وتهبط من تلك العلياء التي رفعك إليها الإسلام؟ أصبحت لطول عهدك بالفتوحات لا تفهم لغة الصهيل والسيوف وإهابة الشجعان المجاهدين، ألفت نغمة المغنين وعشت بين الآهات والزفرات والأنين، فقدت عيناك النور وحرم قلبك لذة السرور. يا يوسف هذه الأحلام، جدد فيك الإيمان، اترك الظن والتخمين، إن مقامك ومنزلك وراء هذه القبة الزرقاء والسماوات العلى. يا ابن الإسلام، أنت وحدك تملك الآماد والأبعاد، أنت رسالة الله الأخيرة. يا ابن الإسلام، إنما حملته النبوة من تحفة غالية وهدية ثمينة، إنما هي أنت، وقد انكشف هذا السر الدفين بماضي الأمة الحنيفية والملة السمحة البيضاء. أنت متصل النسب بأبيك إبراهيم، خلقت لتحيا مع الله في جواره، في فردوسه، في دار غرسها الرحمن بيده. إلى متى؟ إلى متى يا ابن الإسلام ستظل على حالك هذا؟ أنت وحدك، أنت وحدك من يسعى، أنت وحدك، أنت وحدك من يفهم ويعي قول الصادق الأمين، إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أردد قولك وأسطره في فهمك للحديث، إنما قال الناس ولم يكن الدعاء. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أما الدعاء فكلهم رواحل، اقتحم فأنت لها. كن. أسأل الله عز وجل أن يصنعك بقوله كن فتكون. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.